رحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا عند قول الله عز وجل الآية رقم 244 من سورة البقرة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن هنبدأ من الآيات 243، الآيات اللي قرأناها 243 244 245 إن شاء الله. الله عز وجل في هذه الآية بنات بيقول: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم. ألم ترى أول ما بنشوفها في القرآن هنا كأن المولى عز وجل يريد منا ان احنا ننظر الى امر ما. عارفة ما تقولي واحد ايه بص شوف كده يعني، لكن هنا طبعا المخاطب الله عز وجل بيكلمنا احنا، فطبعا هو دعوة لنا للتعرف على الامر اللي ربنا هيقوله لنا. انظر الى كذا، انتوا لسه ما شفتوش الموضوع ده، وانت بشوفوه بقى، شوفوا كذا وكذا وكذا. ربنا بيدعونا احنا المخاطبين بالكلام ده للتعرف على هذا الامر ولان احنا ننظر فيه. تمام. ألم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. اذا في ناس خرجوا من ديارهم، مجموعه من الناس. طبعا هنا قالوا ألوف، ألوف طبعا ده جمع كثره يعني عدد كثير، مش مهم هم عددهم قد ايه يعني، حتى في بعض المفسرين قاعد يحاول في عددهم، مش مشكله، هو العدد ايا كان هم ألوف، ربنا قال يعني عدد كثير. يعني لم يذكر من هم هؤلاء القوم على التحديد يا بنات، بس قيل هم قوم من بني إسرائيل والله أعلم. طيب على العموم احنا نشوف رب مراد المولى عز وجل من هذه الآية لنا ايه. تمام. فشوفوا خرجوا وهم ألوف، عدد كثيرة قوي. طب خارجين ليه؟ خارجين علشان هم كده حذر الموت، يعني خايفين فرار من الموت، سواء بقى كان الموت ده لوباء مثلا، زي ما كان في بعض المفسرين قال ان هم بيفروا من وباء كان حاصل في هذه الارض، وبيفروا يعني من قدر الله لقدر الله، فرار من قدر الله بالنسبه لموضوع الموت هذا، يعني بموضوع المرض اللي حاصل. قالوا طاعون، وفي قالوا لا، يعني على العموم هو خروج، كانوا مثلا خايفين هربوا خوفا من قتال الأعداء. والفريق برضو اللي استدلوا على ان هم خرجوا خوفا من قتال الأعداء، يعني في أعداء هيجوا يهاجموا مثلا هذه البلدة أو هذه القرية، فهم خافوا، فبدل ما يواجهوهم واجهة يعني يصدوا هذا العدو الصائل عليهم، عملوا ايه؟ هربوا، فخافوا من قتال الأعداء. طب في يعني اللي قالوا بأن هم فارين من الموت علشان وباء، يعني يجوز، يعني مفيش دليل عليه. واللي قالوا والفريق اللي راح من المفسرين أن هم استدلوا على هروبهم خوفا من قتال الأعداء، أن ربنا سبحانه وتعالى في الآيات اللي بعد هذا يعني بيتكلم في جزئية معينة في القتال في سبيل الله، لأن الجزئية اللي بعد كده وقاتلوا في سبيل الله، يعني ما تعملوش زي الناس اللي فاتت دي. يعني لما يبقى جاي ناس تهاجم أعداء، طبعا جايين هم يهاجموا الناس في بلدهم وفي ديارهم، فلابد من الناس انها تدفع هذا العدو، مش انها تهرب. فبرضو هذا الفريق اللي استدل يعني وجهة نظره يعني في دليل عليها من الآيات اللي بعدها، انهم قالوا علشان الآيات اللي جت بعد كده جت في قتال في سبيل الله، يبقى هؤلاء كانوا فارين خوفا من قتال الأعداء. أيا كان يا بنات، هم هربوا خايفين من الموت فخرجوا بأعداد كبيرة. تمام. فقال لهم الله إيه؟ موتوا، يعني انتم هربانين من الموت، دي برضو آية، هربانين موتوا فماتوا، خلاص ماتوا. في ناس قالوا مر عليهم نبي من الأنبياء لما شافهم ميتين كده، فدعا ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحييهم فأحياهم، هذا برضو لا دليل عليه، بس بعض المفسرين قالوا خلاص، لكن هم ماتوا فماتوا. المهم بعد كده ربنا أحياهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لأن في إحيائهم هذا قدرة المولى على البعث. هنا برضو لازم نطلع بإيه، بأمر معين ربنا يريد منا إن احنا نفهمه، بيان قدرة الله عز وجل على بعث الموتى، وهو في مواضع كثير هنشوفها في سورة البقرة واحنا ماشيين. فشوفوا هنا ربنا سبحانه وتعالى أحياهم، ده عبرة ودليل قاطع على ان في معاد وفي يوم قيامة وفي بعث وفي احياء الموتى وكل هذا، تمام. فقال لهم الله موتوا ثم احياهم، ان قال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله، يعني اكثر الناس لا يقومون بشكر المولى عز وجل. فعلا أكثر الناس بتبقى عندها نعم كثيرة في هذه الدنيا، في الدين وفي الدنيا، وبالرغم من هذا هم بيذهلوا عن شكر المولى عز وجل. طب ليه؟ ليه؟ طب ما هنا مثلا نشوف ان في هنا في القصة دي ناخد بالنا ان في عبرة بأمر ما، ان الحذر، الحذر يا بنات مش هيمنع قدر، لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن كانوا هؤلاء مثلا الناس اللي هم بالألوف عددهم كثير، سواء فروا من وباء علشان يطلبوا طول حياة، أو فروا هربا من خوفا من قتال الأعداء، أيا كان الفرار كان ليه، فربنا سبحانه وتعالى عاملهم بنقيض قصدهم، وجاءهم الموت في إيه؟ سريع، في آن واحد. يعني اصلا الحذر مش هيمنع قدر، لكن لابد ان الانسان يتوجه يشوف مراد المولى عز وجل منه ايه. انتوا المفروض كنتوا مثلا لو ده فعلا على اساس ان في قتال اعداء وهكذا، كان المفروض ان انتوا متخافوش، تثبتوا امام هؤلاء وتصدوا العدو الصائل، مش تفروا، لان انتم فررتم اهو فجالكم الموت، لانها اجال مضروبه ومكتوب عليكم. اذا الحذر لا، يعني لن يغني حذر من قدر، ولازم هم كانوا يلجأوا إلى الله عز وجل في هذا، سواء فروا حتى من الوباء أو أي شيء، تمام. طيب أكثر الناس لا يشكرون، وإن الله لذو فضل على الناس، وهنشوف فضل على الناس، لأني شوفوا خلي بالكوا قال لك الناس، لأن عامة الناس عامة بمؤمنهم بكافرهم في إيه؟ في كل شيء، حتى في هذه الآية، الآية اللي قدامنا دي اللي هي أحياء الموتى اللي ماتوا ربنا أحياهم، هذه آية باهرة وحجة واضحة ودليل دامغ على وجود المولى وعلى قدرته على على على بعث الموتى، ولكن الناس مش حاسة بفضل الله عليها، انه بيبين لهم الآيات وبيوضحها لهم وبيقول لهم يا عبادي انا ليا في سنن كونية وسنن في التاريخ وسنن في التجمع الإنساني، والسنن دي لا تتغير ولا تتبدل، فخدوا بالكم واعرفوا. وده فضل من الله عز وجل ان هو يبين لنا هذا، واحنا عندنا هو في القرآن لما بيحكي لنا مثل هذه القصة علشان نخرج منها بحكم عظيمة جدا، وربنا يريد ان يعلمنا من هذه القصة امر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآيات إيه؟ وقاتلوا في سبيل الله واعلموا. طب لهذا قال بعض العلماء فعلا إن كان فرارهم من القتال من الأعداء، يبقى الحذر لا يغني من القدر كذلك. ولهذا جت كده عشان تربطي الآية ببعضها، شوفي فعلا الفرار من الجهاد برضو وتجنبه لا هيقرب أجل ولا يبعده. ليه؟ لأن الأجل محتوم والرزق مقسوم، كل شيء مقدر ومقنن، كل شيء بقدر، ما فيش فيه لا زيادة ولا نقصان. لأن الله عز وجل بنات بيقول في آل عمران، بيقول الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فربنا قال لهم إيه؟ قل فادرؤوا، فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا يعني حاولوا تدفعوا دفع شديد هذا الموت إن كنتم صادقين. اصلا ما فيش حذر هيغنيكم عن القدر، فليه بتفروا؟ فده دليل على انهم فروا فعلا من جهاد، يعني ممكن ناخد القول ده فعلا يكون اقرب، يعني انهم فروا فعلا، خافوا من قتال الاعداء وخافوا على حياتهم وعلى انفسهم، فربنا ابتلاهم انهم ماتوا. فبرضو الناس المفروض انها ما تفرش من جهاد، قد تقاتل في سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى بيقول واعلموا ان الله سميع عليم، يقاتلوا في سبيل الله. بس ناخد بالنا ان في كل الايات القران، ما احنا خدنا الايات من البقره واحنا ماشيين، كان كل ما المولى يتكلم عن القتال، القتال وهو جزء من الجهاد وليس كل الجهاد، الجهاد مفهوم عام، منه القتال اللي هو بيكون في سبيل الله. طبعا ليه في سبيل الله؟ ربنا دايما يذكر يقول لنا في سبيل الله، يعني لكي تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. اذا في كل الامور، واهمها طبعا القتال، ولان شوفي المهج بتذهب والناس بتسيب اوطانها، و تسيب حمية، تسيب وطنية، تسيب علشان خاطر شخص، أشخاص، أصنام، لا، إنما تكون كلمة الله عز وجل هي العليا. مش علشان يعني تقاتل حمية، تقاتل رياء، تقاتل في سبيل أي شيء غير في سبيل الله، فهو باطل. لابد ان يكون القتال في سبيل الله، لابد انه يكون في اخلاص، نية لله عز وجل. ما هو في سبيل الله دي تعني الاخلاص، انه يكون لله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى بيفهمنا وبيقول لنا اهم هم ماتوا، وقع عليهم الموت. كذلك الناس اللي كانت بتقول لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا، طب لو هم كانوا معنا هنا، لو كانوا قاعدين وما رقوش معاهم، والله ما كانوا اتقتلوا. فربنا بيقول لهم كل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين، الايات اللي موجوده في سوره ال عمران. وبرده في سوره النساء، اما بيقولوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب. شوفوا ازاي الكلام. فربنا بيرد عليهم قل يا محمد ليهم، اعلنها ان متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. شفتوا يا بنات؟ وربنا بعدين يقول اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. الايات اللي هي موجوده ايتين ورا بعض في سوره النساء. تمام؟ فاذا الفرار من الجهاد او تجنب الجهاد لا هيقرب اجل ولا هيبعد اجل، لان كلها مقسومه ومقدره عند الله عز وجل. كل شيء ايه باجر مسمى، وكل شيء بقدر. تمام؟ شوفوا يعني حتى بعديها ربنا بيقول واعلموا ان الله سميع عليم، فيها تهديد للناس اللي بتفر من كل الامور، فاكره ان هي بكده بتحمي نفسها وبتحمي حياتها. ربنا بيقول اعلموا، فيها تهديد، دي سميع لاقوالكم ولكل شيء، سمعوا إدراك وإحاطة وكل شيء، وعليم بكل شيء، علمه المطلق لأحوالنا، لبواطن أمورنا. فهمتم؟ يعني مثلا شوفوا سيف الله المسلول خالد بن الوليد، قال رضي الله عنه وأرضاه، كان هو بيموت بيقول إنه شهد كذا موقف وما فيش حتة في جسمه إلا ما فيها إلا رمية أو طعنة أو ضربة، وكان زعلان جدا ان هو بيموت على فراشه كما يموت العير. وقال فلا نمت اعين الجبناء، يعني هو بيتالم. خالد بن الوليد سيف الله المسلول، ها، اللي كان اللي ما اتغلبش ولا مره، حتى لما كان في في في غزوه احد قبل ما يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم برضه ما اتغلبش. تمام؟ كان شوفوا ازاي كان عنده هذه القوه والقدرة، ومفيش عضو في أعضائه إلا وفي رمي أو طعن أو ضربة، وكان بيتألم لكونه مات قتيلا في الحرب، وكان بيتأسف على ذلك وبيتألم إنه هو يموت على فراش. فإذا يعني هنا فهمنا إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، بيقول لنا إن الفرار من الجهاد أو الفرار من ملاقات العدو الصائل اللي أنتوا بدل ما تدفعوا مش هيقدم ولا هيأخر في حياتكم أبدا، إن الأجال محتومة، لكن المفروض إن أنتوا تقاتلوا في سبيل الله عشان تبقى كلمة الله عز وجل هي العليا، ويكون في إخلاص ومتابعة لله عز وجل. ها؟ ومش قتال من أجل أي شيء آخر غير أن تكون كلمة الله هي العليا. ويوضح لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآيات كلها، حتى لنا ذكرتها لكم في سواء في الأمران أو النساء، هذا الأمر. وسبحان الله، ويقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقول ايه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يعني هنا ايه؟ ما هو برضو هنا على فكره على الانفاق في سبيل الله. يقرض الله قرضا حسنا، من ذا الذي، هو ده استفهام، هو استفهام بس غرضه الحث، الحث والحض على ان الانسان يعني يقوم بالانفاق في سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى يا بنات هذه الايات بيكررها كثير في سوره البقره وفي كتابه العزيز في مواضع كثيره وهنشوف. تمام؟ فربنا بيقول من ذا الذي يقرض الله، شوفي استفهام غرض الحث لمعنى الحث، ربنا بيحثنا على ان احنا ننفق بس في ايه؟ في سبيل الله. شوفي لما بيقول قرضا، القرض اللي هو انتم عارفين القرض لغه اصلا ما معنى القرض، فيه معنى القطع. عارفه لما حد زي القرض يقرض حاجه كده، زي اعوذ بالله الفور او كده، بتلاقي بيقرض يعني بيقطع باسنانه، حتى هي معناها قرض من القوارض، هو مش القوارض فبيقرض كده بس بيقطع. فهنا برضو ايه؟ يقرض، يقرض معناها يقتطع. يقتطع ايه هنا؟ يقتطع جزء من ماله، يقتطع جزء من ماله في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الانفاق، للانفاق في سبيل الله عز وجل والنفق في سبيل الله. طبعا من غير رياء ولا سمعة يا بنات، هذه الانفاق في سبيل الله عز وجل. فسبحان الله، بصي الايه جميله ورائعه، يقول لك فيضاعفه له اضعافا، ها اضعافا كثيره. يعني ايه فيضاعف؟ يضاعف، عارفه ضعف اللي هو ايه؟ لما بيكون يا بنات عندك حاجه وبتجيبي حاجه جنبها مثلها زيها بتضميها ليها من جنسها، زي لو عندك جزء من المال وبتديله جزء اخر، ده اسمه الضعف. وهو الضعف ده بيقوي الاخر، لان ده لوحده الجزء لوحده ضعيف، ضعيف لما بتديله جزء اخر بيقوى فيضاعفه له. فشوفي ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول فيضاعفه له، هذا ربنا يضاعف ليك، يضاعف للي بينفق في سبيل الله اضعافا كثيره، كما قال الله عز وجل ليه قول في هناخده برضو في سورة البقرة قريب، اللي هو مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، برضو في سبيل الله عشان ما حدش يعني يروح شمال ولا يمين، يبقى توجهه كله معروف وإخلاصه كله معروف لله عز وجل. الآية اللي هي بتقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. برضو الضعف في كل شيء. فهمتم ازاي يا بنات؟ اذا هو ده من ايه؟ من الحث على ان الانسان ينفق. طب ايه قرضا حسنا ده؟ القرض الحسن يا بنات لله عز وجل انتم عارفين لابد يكون ليه مواصفات. القرض الحسن ليه مواصفات، اولا منها انه لابد ان يكون موافق للشرع. يعني ايه؟ يعني يكون من مال حلال، استحاله طبعا يكون من مال حرام. يعني الله عز وجل طيب لا يقبل الا طيبا، فلابد ان يكون اول حاجه من مال حلال، الحرام ما ينفعش اصلا، خالص لله عز وجل. ده تاني حاجه يكون خالص لله عز وجل، يعني النفس سبحان الله طيبه كده بيه، خالصا لله يكون في سبيل الله، يعني لا رياء ولا سمعه. وبرضو انه يكون في محله، يصرفه في محله، يضع هذا الامر في محله. طيب وايه كمان؟ ان برضو تكون نفسه طيبه بيه، يعني يكون موافق للشرع، ان يكون من مال حلال مش من مال حرام، انه يكون خالصا لله عز وجل بدون رياء ولا سمعه، لان انتم عارفين الحديث اللي بيقول من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، يعني ما ينفعهوش هذا المال، ربنا يتركه هو بقى وشركه هذا. فلابد يكون خالصا لله عز وجل. تالت حاجه ممكن يكون ان يكون في محله، يتصرف هذا المال في محله، يعني الانفاق هذا يكون نفقة يحتسبها مثلا على أولاده، يحتسبها على زوجته، يحتسبها على فقير، على مسكين، على تجهيز مجاهد، على مصالح في أمور، يعني تكون أمور لا تغضب المولى عز وجل. أما لو أنفقها في غير محلها فهذا ليس قرضا حسنا، ينفق بقى زي ما هو عايز. احنا بنتكلم هنا على ايه هو القرض الحسن، يكون في محله. وايه تاني؟ ان هو برضو يكون من نفسه طيبة بيه، تكون نفسه طيبة، يخرجه وهو مش مكره وهو معتقد جوه نفسه ان هو ده غرم او ضريبة، لا لازم تكون نفسه طيبة بيه. فهمتم؟ هو ده معنى القرض الحسن من دي، يوافق الشرع من مال حلال خالص لوجه الله في محله، تكون نفسه طيبة غير مكرهة، مش معتقد ان هو هيغرم بيه بقى او هيتداين وان هي ضريبة عليه مضروبة ضرب، لا. فهمتم ازاي؟ هو ده القرض الحسن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعفه للانسان اضعاف كثيره. وناخد بالنا لما ربنا سبحانه بيقول قرضا حسنا سبحانك يا رب، يعني هل هذا ممكن؟ لما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، هو هل هذا ممكن في حق الله عز وجل؟ يعني حاشا لله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خذوا بالكم هو الغني المغني. اليهود قاتلهم الله، كانوا بيقولوا إيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، إن ربك افتقر، وقالوا ربنا فقير يعني، وقالوا يد الله مغلولة، وإن هو ربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول قرضا حسن. شوفوا كلامهم، قاتلهم الله. ها، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا بقى هنا الأمر، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ برغم اني هو بل هو الغني، هو المغني، الغني المغني، ولكن سبحانه بيشبه لنا هذا الانفاق في سبيله بالقرض. ليه بالقرض؟ عشان تطمئن النفس، تطمئن للنفس ان اي شيء بينفق في سبيل الله سوف يرد اليك، سوف كله بيرد. يعني سبحان الله، انت هتنفق، فليكن انفاقك في سبيل الله علشان تقدم لنفسك في الآخرة. يعني الانسان على فكرة بيجهل بيجهل ان هو يعني لو ينفق في الدنيا من غير ما يكون هذا الامر في محله او في سبيل الله او كذا او كذا، من غير ما يحتسب هذا، ما هي بتضيع. لكن لو يحطها وهو محتسب كل شيء، ما هي بتدخر له في الاخره. الانفاق في سبيل الله واسع، في الانفاق في سبيل الله واسع، وهناخد معاني كثيره منها. ده حتى النفقه يعني اللي هو بينفقها على عياله وعلى أولاده وعلى زوجته وعلى وعلى وكل هذا بيحتسب ليه. وربنا سبحانه وتعالى بيشبهه بالقرض عشان نفسه تطمئن انه سوف يرد اليه. تمام، يوفى اليه وهم لا يظلمون. محدش بيظلم اي شيء خالص، بل بالعكس، ده هو بيدخر لنفسه في الاخره، كمان يلاقيها في الاخره موجوده. شوفوا الحمد لله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا هذا المال، وبالرغم من هذا يجازينا به أضعاف مضاعفة في الآخرة. والله يقبض ويبسط. الله عز وجل هنا برضه بيوضح لنا أن الأمر بيد الله عز وجل. يعني هنا فائدة مهمة جدا، بقولت أن لما ربنا ذكر قول الله عز وجل والله يقبض ويبسط، بعد ما ذكر الإنفاق في سبيل الله، ليه؟ ليعلم أن الذي يرزقه هو مين؟ هو المولى عز وجل. والله يقبض ويبسط، يرزقه ويبسط له في رزقه هو الله عز وجل، والذي يضيق أيضا عليه في رزقه هو الله عز وجل. مش موضوع انفاقه، ليس انفاقه هو اللي بيقلل رزقه أو بيزوده، يعني مش انفاقه هو اللي بيقلل رزقه أو ينقصه، لا. ده الله هو يقبض ويبسط، يعني معناها يريد المولى يقول لنا انفقه ولا تبالوا. فالله هو الرزاق، هو الرزاق، هو الذي يقبض يعني يضيق على من يشاء في الرزق لحكمة، ويوسعه على آخرين لحكمة، له الحكمة البالغة في ذلك. وإليه ترجعون. ليه؟ لأن دي كلمة دي بتفيد يعني بتخلينا نستشعر معنى آخر، اللي هو الزهد في الدنيا. الزهد في الدنيا لما الإنسان يستشعر يوم القيامة وإليه ترجعون. طب إيه؟ طب ما أنا هبخل على نفسي إن أنا أترك يعني ورائي بقى، يعني أبخل على نفسي إن أنا أدخر لنفسي مال في الآخرة، أدخر لنفسي حسنات في الآخرة، وده المقصود أقصد يا بنات. لا، أو مثلا طيب ما أنتوا كده كده هتتركوه في الدنيا وهتموتوا، هتتركوه. يبقى إزاي الإنسان يبخل على نفسه إنه يقدم لنفسه الصدقات والنفقات ويحتسبها لله عز وجل؟ ما يبخلش على نفسه ابدا الانسان. ولهذا ربنا بيزهدنا في الدنيا وبيقول لنا فلا تبخلوا لانكم ستتركوا كل هذا وراءكم بعد موتكم. وتذكروا ان انفاقكم ده عمره ما هيقلل في رزقكم او هينقص شيء، لان سبحانه وتعالى هو الذي يقبض ويبسط، فهو الرزاق، هو اللي بيضيق على من يشاء في الرزق، هو اللي بيوسع على من يشاء في الرزق. فهمتم هذه الاقوال؟ فيعني الحمد لله رب العالمين، ربنا بيعلمنا. فاحنا شفنا هنا الايات بتقول ايه، فنشوف بقى الايات اللي بعدها. الم ترى برضو الى الملأ من بني اسرائيل، شوفوا الم ترى الايات اللي هي موجوده في 246، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. طيب يبقى هنا برضو نشوف ان دي برضو الم ترى اهو دعوة برضو للحث وللحض على اننا نتعرف على اللي جاي في الكلام. شوفوا ده كان برضو هذه الكلام، يعني شوفوا هم قالوا انه كان في زمن داود عليه السلام. داود ليه احنا هنشوف دلوقتي يا بنات. المهم ان قوم من بني اسرائيل لما دخلوا يا بنات الأرض المقدسة كانوا مع يوشع ابن نون، وكان قعدوا حوالي قرنين من الزمان على عموم بدون ملك. ليه؟ ليه كان بيبقى عندهم أنبياء طبعا، لكن خدوا بالكم إن النبي كان يعني ليه هو أمر بس بالدعوة والتوحيد وهكذا، يعني ما كانش له إنه هو يعني يجاهد، هو كان مختص بس بالدعوة إلى الله وبالتوحيد. ولهذا كان أمرهم فوضى. ليه؟ لأن كانوا هم عاوزين ملك أو أمير قائد، يعني قائد يدير لهم الأمور علشان تكون فوضى، لأن مرتبة النبوة عندهم، والمرتبة النبوة طبعا هي أعلى من مرتبة الملك طبعا، فهو لابد من أن النبي يعني يعين لهم أمير أو ملك ينظم لهم هذه الأمور اللي هي كانت فوضى بينهم. الشاهد أن بني إسرائيل طلبوا من نبي لهم ان هم يعني يقيم لهم ملكا، اقم لنا ملكا، ها ابعث لنا ملكا يقاتلون معه. الملك كان مش خلاص باد فيهم زي ما بنقول. والنبي لما قالوا لنبيهم هذا، فالنبي برضو عشان شوفوا عارفهم وفهمهم، فقال لهم هل عسيتم يعني انت ولا هل عسيتم ان كتب عليكم القتال. طب لما ربنا سبحانه وتعالى يكتب عليكم القتال ويبعث لكم ملك، فانتوا هتلتزموا بالقتال ولا هتتولوا؟ يعني فلهذا بيقول لهم فهل عسيتم ان اقام الله يعني لكم ملكا الا تقاتلوا، وانتوا هتوفوا بهذا، في يعني وفاء منكم بهذا الامر وهذا الالتزام منكم من ان انتوا هتقاتلوا معاه. فردوا عليه وقالوا ايه، قالوا وقالوا مفيش وقف، قالوا ما لنا الا نقاتل في سبيل الله. بس خدوا بالكم برضو هم كمان بيقولوا في سبيل الله، ما هو كله عن عقيده، كله عن عقيده وعن ايمان، سيبك من المصالح، كلها عن عقائد، وده مشاهد في كله على فكره. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا، يعني في يعني كان حالتهم صعبه بقى. ليه؟ لان سبحان الله كان هم موجودين، وكان موجود طبعا اللي هم الاجداد الفلسطينيين اللي هم الكنعانيين، فاكر الكنعانيين يعني، فطبعا هم كان كل شويه يحصل ما بينهم حروب، أو يعني يجيروا على بعض، حروب يحصل بينهم، وكان أمرهم فوضى، وكان بات فيهم الملك وقصة. فقالوا طب احنا يعني أيوة ده احنا أخرجنا من ديارنا واتخذت منا البلاد، وكمان الأولاد سبية الأولاد، كان في سبي لأولادهم وقصة كبيرة يعني. فسبحان الله. الله عز وجل ايه، فلما كتب، قال بيقول ايه بقى الله، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يبقى من القصة دي يا بنات احنا لازم نفهم حاجة، لما ربنا كتب عليهم القتال اللي حصل من هذه الأمة، من هؤلاء، ان هم ما وفوش بعضهم تجاه الله عز وجل، تولوا. يعني ايه تولوا؟ يعني انصرفوا في اتجاه الاخر، ان هم طبعا الفرار، يعني ما فيش وفاء بالوعود، وكمان فروا من الجهاد، اكثرهم فر من الجهاد والله عليم بيهم. ولهذا الله عز وجل بيذكر لنا هذه القصة هنا باختصار لينا علشان تحذير لهذه الأمة من إنها تتولى عن الجهاد كما فعل هؤلاء. لأن الله عز وجل بيقول وقد فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا من، طب ما انتوا كنتوا طالبين، وانتوا اللي بتقولوا ما فيش ملك يدير شؤوننا، وانتوا اللي بتقولوا عايزين نقاتل علشان احنا اخرجنا من ديارنا، واحنا ابنائنا حصل فيهم سبي ونسائنا كمان وهكذا، وعمالين بتقولوا. طب لما ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، من المفروض ان انتم تقفوا وتفوا بهذا وما تفروش، لا طبعا تولوا كالعادتهم، يعني ان هم ما فيش حاجة، ما فيش وفاء بالوعود والعهود، ما فيش. فلما ربنا كتب عليهم القتال تولوا. طب هذه الأمة اللي هي أمة محمد، إحنا، ما هو الكلام لينا، الكلام لينا، ما هو تحذير، ما هو مش قصص المولى بيحكيها لنا علشان ما ناخدش بالنا، لا، هي قصص دي كلها لنخرج منها بعظة وبفوائد مهمة علشان لا نقع في مثل ما وقع فيه الآخرين. ولهذا نجد أن الله ختم الآية دي يا بنات والله عليم بالظالمين. يعني إيه الله عليم بالظالمين؟ يعني يعلمهم ووصفهم إنهم ظلمة. ليه؟ لأن هم تركوا واجب، وترك الواجب هذا من الظلم. هم فعلوا محرم وتركوا واجب، لما في أمر أهو، يعني شفتوا وصفهم بأنهم ظالمين، انتقصوا وتعدوا على قول الله عز وجل لما كتب عليهم القتال، فربنا قال عليهم هم ظلمة ظالمين. وهكذا برضو لما يكون أمر من الله عز وجل، يكتبه الله عز وجل ويقول كتب عليكم القتال، وناس تفر من القتال وتترك لما يحصل فيها ما يحدث، برضو ظلمة وتركوا واجب وفعلوا محرم. طيب، ولهذا قال لهم نبيهم، يقول المولى عز وجل ايه بقى في الايات اللي بعدها، وقال لهم نبيهم، هم طلبوا اهو، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. يعني يا بنات في هذه الايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وقال لهم نبيهم، يعني لما طلبوا من نبيهم هنا ان هو ايه، يعني يعين لهم ملك او يقيم لهم ملك منهم، ما هو ملك هيكون من، يعني غير منهم، فهو قال لهم ايه، ان الله قد بعث لكم، يعني الله عز وجل عين لكم طالوت ملك، ده اسمه طالوت. ناس كتيرة ذهبوا في امور كثيرة ان يبقى على اسم طالوت ما معناه، وهل هو صيغة مبالغة من ان هو يعني رجل يعني فعلا عظيم في الجسم والعلم، ما علينا، هو اسمه طالوت، خلاص هو اسمه طالوت. وفعلا ربنا لما بعث لهم طالوت، طب ما هو ده امر من نبيهم اللي هو امر من الله عز وجل، المفروض ان هم برضو يقولوا ايه، سمعنا واطعنا، لابد من حال المؤمن يكون كده، ما يقعدش يجادل. وطبعا هم علشان بيجادلوا، احنا ربنا بيفهمنا اني برضو الجدال في الامور اللي ربنا بيقول بعثت ليكم كذا، كتبت عليكم كذا، ده يعني ولهذا بيبقى فيه عقاب، ولهذا تعاقبوا بعقاب شديد، واللي بيحصل من الامه المسلمين مثل ذلك برضو يعاقبوا، تمام، لو تشبهوا بهؤلاء. قال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم، خلاص الموضوع منتهي، المفروض يقول سمعنا واطعنا، ربنا بعث مين؟ طالوت ملكا. طب ايه، راحوا برضو قالوا، قالوا ان، يعني كيف وليه، وعارفة أمر استبعاد، أنا يعني إزاي كيف وليه، يعني فيها كذا معنى أنا على فكرة. أن يكون له الملك علينا. يعني إزاي هم بيستشعروا؟ شوفوا كمان كبر، هذا الكبر، الكبر اللي بيودي الناس في مشاكل. يعني هو الكبر أساس كل شيء، الكبر أساس الحرمان من كل شيء، هو ده المقصود، ده إبليس. فهم تكبروا برضو، قالوا أن يكون له الملك علينا. ليه؟ لأن شوفوا هم ظنهم أن اللي أحق بالملك اللي هو بيكون مع الفلوس بس. فبيقولوا إزاي يكون له ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ ثم هو ده فقير، هو معاه مال يعني علشان يقوم بالملك، وكأن لابد ان ايه. شوفوا هو دي برضو على فكرة ما زالت الناس بتقيم الناس بالمال، معاه فلوس يبقى ده سلام، احسن واحد في الدنيا، ممكن يكون اي، بس هو معاه فلوس بيقيموهم بالمال، كما فعلوا هؤلاء برضو بني اسرائيل، قيموا بايه؟ بالمال. طيب وهو السبط هنا، هنا قصدي كان في ناس بيتكلموا على اني الملك لابد يكون من ناحية معينة من أبناء يعقوب، وعلشان كده لا لازم يكون مننا إحنا، من ناس كمان إيه ذو سلطان وقوة يعني، ويكون كمان معاه فلوس. الشاهد يبقى اعترضوا على نبيهم وتعنتوا، وكان الأولى بيهم إيه يا بنات؟ إن هم يطيعوا وينفذوا الأوامر ويقولوا سمعنا وأطعنا النبيهم، لأن هم بيقولوا سمعنا وأطعنا لله عز وجل. والنبيهم بيقول إيه؟ طيب بيقول لهم لما حتى بيقول ولم يؤت سعة المال قال إن الله اصطفاه. خلاص يعني هو من الصفوة المختارة اللي ربنا اجتباه، نقاه من وسطيكم. والله يؤتي ملك من يشاء، ده والله ويؤتي ملك من يشاء، ما هو الله عز وجل يعلم أين يجعل رسالته، في سواء في أنبياء أو في دعوة أو في حتى ملوك يقوم بقيادة الناس. والله هو دي ربنا سبحانه وتعالى هو الحاكم اللي هو يفعل ما يشاء، وله حكمة في هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، صح؟ طبعا. فهو نبيهم بيقولهم إن الله اصطفى اختاركم من بينكم وهو أعلم به منكم. هو النبي ما اختاروش من تلقاء نفسه، ده نبي وبيوحى إليه، ربنا أمره لما أنتوا طلبتوا منه هذا. وبرضو قال لهم إني سبحان الله ربنا زاده بسطة في العلم والجسم. يعني هو شوفوا كمان هذا، إن هو شكله عنده علم أكتر منكم، أشد قوة منكم، أشد صبر، أشد معرفة مثلا بمواضيع الحروب والقتال، يعني هو في تمام العلم وتمام القامة. ما هو لابد من القائد على فكرة، شوفوا الاثنين دول علشان يبقى في القائد اللي بيقود بيبقوا مهمين جدا، انه هما بيكون عنده علم وعنده كمان ليه العلم، لانه العلم هذا بيديه قوة وبيديه صبر في معرفة امور كثيرة ومبواطن امور كثيرة، والجسم كمان والقوة، وهذا لاني برضو اللي ذو قوة وذو هيبة كده بتلاقي الناس يعني بترضخ لحكمه، وده بيكون في القائد، وخصوصا هو هيقود جيوش ومعارك، تمام؟ مش يعني سبحان الله الاثنين دول برضو خدوا بالكم. فهو ربنا اختاره واصطفاه سواء بعلمه او ببنيته او في نفسه وقوه بدنه مثلا او قوه نفسه، كل هذا اختيار واصطفاء لله عز وجل. ولهذا ربنا قال يؤتي ملكه من يشاء، هو الاعلم بمن يعني يقوم بهذا، هو لا يسأل، له حكمة. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى برضو قال إيه بنات ختم الآية، قال والله واسع عليم. ما هو فضل الله عز وجل واسع، هو اللي بيختص برحمته من يشاء، وهو عليم بكل واحد يستحق إيه، هو يرى ويفعل ما يشاء. فسبحان الله قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وخلاص. وقال لهم المفروض يعني قالوا أن له يعني أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. طب خلاص ربنا اصطفاه، زادوا بسطة في العلم والجسم. نشوف الآيات اللي بعدها بتقول وقال لهم نبيهم، برضو نبيهم بيقول لهم إيه هنا؟ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني كمان نبيهم بيقول لهم ده في علامة مميزة، علامة اللي هي لو بيقول لهم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي. يعني إيه آية بنات؟ آية يعني هي العلامة اللي هتقودكم إلى مقصدكم، أو العلامة اللي هتدل على إن هذا هو الملك اللي ربنا بعته فعلا ليكم. الملك طالوت ليه علامة، علامة ملكه ايه؟ يبقى هي العلامة اللي هتقودكم ان ده هو فعلا اللي ربنا ارسله ليكم، ان سبحان الله هيجي لكم التابوت، ربنا هيرد ليكم التابوت. ايه قصة التابوت ده؟ هو التابوت ده يا بنات هو عارفين هقول لكم باختصار، هو التابوت عبارة عن صندوق، صندوق كده خشب مصنوع، هم بيقولوا يعني مصنوع من الصمت، وكان مذهب. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان أمر موسى إن هو يصنع فيه حلقات من الجناب، علشان خدوا بالكم من الآيات دي من بعد موسى، ها، علشان كده إنه موسى ربنا كان أمر إن موسى إنه يصنع هذا التابوت. ده هم بيقولوا يعني، بحكي لكم قصته، يصنع هذا التابوت من الخشب الصمت، وانه يجعل يذهبه، وانه يجعل فيه حلقات كده من الجنب علشان تدخل فيها عصا مذهبة كده، علشان ايه؟ العصا دي بيحملوها منها، وكمان كان ليه غطاء، ده شكله مواصفاته هم على فكرة بيوصفوها ولغاية دلوقتي بيدوروا عليه. وله غطاء عليه، عارفين ايه يا بنات؟ تمثالين كده، تمثالين من الملائكة مواجهين لبعضهم البعض. المهم ان الشاهد ان هذا التابوت اعدائهم كانوا واخدين منهم، وهو على فكرة التابوت دي كلمة عربية، يعني دي من لسان العرب، جاية اصلا يا بنات مشتقة من توبة، التوب، عارفة التوبة؟ عارفة لما الناس بترجع دايما الى الله عز وجل، بتتوب الى الله عز وجل، فهم ثم فعلا تابوت، مشتق فعلا من توبة، وهو الرجوع، لاني هم بيرجعوا ليه مرارا وتكرارا، بيحطوا فيه الاشياء بتاعتهم، يعني عندهم اشياء حاطينها فيها، هنشوف دلوقتي اللي هي البقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يعني في حاجات كتيرة جواها هنشوفها دلوقتي، الواح موسى كان فيها، عصا موسى فيها، امور علشان كده كانوا بيحطوها فيها ويروحوا جايين رايحين وجايين عليها، بيرجعوا اليهم تكرارا عشان ياخدوا ويرجعوا الموضوعات دي يعني اللي هي فيه. وفعلا في بعض كثير كثير من اهل اللغة قالوا انها لفظة عربية فعلا ومشتقة من توبة، الرجوع اليه باستمرار لاخذ الموضوعات منه. شاهد ايه؟ ان هذا التابوت كان تايه منهم، يعني كان اعدائهم، ما كان في حروب، كل ما يعني يبقى في حروب بينهم بين الايه اعدائهم اللي هم طبعا بالنسبه لهم الايه اللي هم اللي كانوا موجودين كنعانيين، هم اجداد فلسطينيين اللي هم اصحاب الارض كانوا موجودين، فطبعا بالنسبه لهم رايحين جايين في بينهم وبين بعض ايه صولات وجولات يعني، فاعدائهم بالنسبه لهم ايه واخدين منهم التابوت ده، وكان فعلا مختفي منهم لمده تقريبا حوالي 7 شهور، ده في قصصهم موجود عندهم كده في التوراه. فربنا سبحانه وتعالى بقى بيقول طب خلاص، قال لنبيهم قول لهم ان ايه ملكه، هذه علامه ملك طالوت، علامه ملك طالوت ايه؟ ان انتوا هتشوفوا بعينيكم التابوت ده جاي لكم، شوفوا ازاي جاي لكم في يعني فيه سكينه من ربكم، ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم. الشاهد يا بنات في موضوع التابوت ده، عشان عايزه اكمل لكم بس المعلومه، كان التابوت ده بيحطوه في خيمه كده، خيمه بيسموها خيمه الاجتماعات، لغايه ما جه داود عليه السلام. لما جه داود بنى الهيكل، لما بنى الهيكل ده كان بنيه تقريبا طوله حوالي الطول اطول طبعا، من الطول 30 متر والعرض 10 متر، علشان كانوا يضعوا فيه هذا التابوت. فكانوا ايه بني التابوت، خلي بالكم انه كان بني الهيكل ليه، كان بني الهيكل مش مكان عبادة، كان بني الهيكل علشان، ولهذا كان فعلا شوفوا طوله 30 وعرضه 10، وكان عامل فيه غرفة صغيرة، غرفة في الطابق التاني كده، ده موجود عندهم في التوراة من زمان، موجود وموجود لغاية دلوقتي، مش تعرفوا بس القصة ماشية ازاي. فده برضو كان في غرفة كده، الغرفة دي ملهاش نوافذ خالص، أوضة كده كانت في الطابق الثاني من الهيكل ده اللي هو طوله 30 متر وعرضه 10 متر. كانت الغرفة دي بيحطوا فيها التابوت، يحتفظوا بيها بالتابوت. ليه؟ لأن التابوت ده بالنسبة لهم مهم جدا، فيه سكينة. بص مهم جدا إن إيه، إن هم بيعتبروا إن رب، كأن ربنا حاضر معاهم، كأن المولى حاضر معاهم، سبحان الله، كأن روح اللي بيسموه كده، كأن روح الله عز وجل حاضرة معاهم. على فكرة هم بنات بيسموه تابوت عهد الرب. يعني ايه تابوت عهد الرب؟ يعني كأن في عقد بينهم وبين ربنا سبحانه وتعالى طول ما التابوت ده موجود قدامهم، وبياخدوه معاهم على فكرة في الحروب، وبيتقدموا بيه الصفوف. امال هو ايه حكاية التابوت؟ هم بياخدوه معاهم فعلا في الحروب، وبيتقدموا بالصفوف فيه علشان ان هم يستبشروا بوجود الرب معاهم، وبيستبشروا ان هو طول ما هو موجود التابوت ان هم كده هينتصروا في المعارك. ففاهمين ازاي الموضوع؟ فلهذا لما جاء داود عليه السلام بنى الهيكل ووضع الغرفة دي عشان يضع فيها التابوت. وبعدين بعد كده يا بنات كمل البنى بتاعه، كمله سليمان عليه السلام. يبقى إذا فعلا واضح إن الهيكل ده ليس مكان العبادة، كان هو مجرد مكان لحفظ التابوت، حتى كان ممنوع أصلا إن حد يخش هناك، ده ما كانش حد بيخش يا بنات أصلا. الجزء ده موجود لحفظ التابوت فقط. حتى في عيد الغفران عندهم، كان عندهم عيد الغفران، اللي بيخش فقط هناك كان كبير كهنة بس، يعني مش مكان عبادة زي ما الناس متخيلة، لا كان كبير كهنة عندهم. كبير الكهنة ده كانوا هم بيربطوه، انا مش عايز اطول عليكم في الحته دي بس عشان تفهموا ايه قصه التابوت مهم بالنسبه لهم ليه كده، وربنا ذكره عندنا اهو في القران. كانوا بيربطوا الكبير الكهنه، شوفوا قد ايه، بيربطوا كبير الكهنه بحبل علشان بس يخش يبص على التابوت ده، او لو عايزين يعني يجيبوا التابوت وراهم مثلا حرب او حاجه وعايزين يتقدموا بيه في الصفوف علشان يستحضروا الرب معاهم، لانهم مسمينه تابوت عهد الرب، بينهم وبينه الرب بينهم وبينه عقد فيه، كأن روح ربنا حاضره معاهم. فكانوا بيدخلوا الكبير الكهنة دون يربطوه بحبل علشان لو هو مات جوه يعرفوا يجروه، بدليل ان هم ما يعرفوش يخشوا كمان هم يجيبوه. ليه؟ لان هم كانوا متأكدين ان في مخاطر من التابوت ده، وكانوا بيخافوا جدا. طب بيربطوا الكاهن ليه؟ لان هم كمان يعني بيشكوا في الكاهن، ممكن الكاهن غير مؤمن، فيلحقوا لو في اي مشكله يخرجوه بسرعه بالحبل ده وهم ما يخشوش. يعني بصوا شوفوا قد ايه، فالتابوت ده يعني شيء ليه معنى مهم جدا عندهم، بيسموه كده تابوت عهد الرب. فتقدم فهم كانوا فرحانين جدا ان لو هو التابوت هيجي بقى، ما هو كان مختفي بقى له يجي سبعة شهور عندهم وهيرجع. فلما نبيهم قال لهم وفرحهم بقى ان العلامه اللي هتيجي وهتتاكدوا منها ان انتوا هتلاقوا التابوت ده جاي اللي هو فيه سكينه. هما فعلا لما بيشوفوا، شوفي ربنا في الافاقات قدامنا بيقول ايه، فيه سكينه، يعني هما بيحسوا بالامان والاطمئنان طول ما التابوت ده قدامهم في الحروب، وبيحسوا فعلا هم هينتصروا على الاعداء. فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك، يعني حتى ابن عباس في الايه دي قال ان في العصايا، في الالواح، في امور كثيره كان موجود من قال موسى وقال هارون، قالوا موسى وقالوا هارون، وقال لك ايه تحمله الملائكه. احنا مش عارفين ازاي هو ربنا قال تحمله الملائكه، ربما هم يا بنات يشوفوه جاي وهل الملائكه متشخصه مثلا ناس، الله اعلم. طب يشوفوه طاير كده وهم عارفين خلاص ان تحمله الملائكه، برضو الله اعلم. هو تحمله الملائكه وبيقول لهم ان في ذلك لايه لكم، وده العلامه والدليل اللي هتاكد لكم ان انا بقول لكم انا نبي، وبقول لكم اني ربنا امركم انكم تطيعوا طالوت، يعني على صدق النبوة وعلى صدق رؤيتي وعلى صدق ان انا بأمرتكم ان انتوا تطيعوا طالوت الملك علشان تقدروا تخشوا الحروب وترجعوا بيوتكم ونسائكم واولادكم. ان في ذلك لآية لكم على صدقي في ايه، في ما جئت به من النبوة وفي ما أمرتكم من الطاعة طالوت. ولهذا بيقولهم ان كنتم مؤمنين، لو انتم عندكم اصلا ايمان، ها يعني كنت هتلتقطوا هذا، لان بتشوفوا هذه الآية مين اللي هيفهمها ومين اللي هيلتقطها؟ هذه العلامة اللي هي يجي التابوت اللي بقاله تايه قد كده وتحمله الملائكة وفيه بقية مما ترك، قال دي علامة ولا مش علامة؟ طب مين اللي هيلتقط هذه العلامة؟ مين اللي هيفهمها؟ قال لك اللي هيفهمها ويلتقطها هو المؤمنين. فلهذا بيقولوا إن كنتم مؤمنين لو انتم بتؤمنوا. شوفوا قد ايه، شوفوا قد ايه، سبحان الله. طيب، يبقى فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فانه مني، الا من اغترف غرفه بيده، فشربوا منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقو ربهم انهم ملاقو الله انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. طيب، هذه الآيات برضو ربنا بيقول لنا بقى خلاص، لما بيخبرنا إن طالوت اللي هو الملك بني إسرائيل لما خرج بقى في جنوده، والناس طبعا اللي قطعته، في ناس أكيد ما طاعتهوش طبعا، اللي طاعوه من بني إسرائيل خلاص هيخرجوا، فربنا سبحانه وتعالى هو جهاد في جهاد سبيل الله، ها طالوت. فلما خرجوا طالوت قال لهم ايه؟ قال لهم خدوا بالكم ان الله مبتليكم، هيبتليكم بحاجة، هيبتليكم بنهر، بنهر ايا كان النهر ده موقعه فين. هم قعدوا راحوا فيه وقالوا ان هو اسمه نهر الشريعة او نهر الشريعة، هم بينطقوا كده عندهم لغاية دلوقتي، نهر كده موجود بين الأردن وفلسطين. المهم بيقول لهم إن الله عز وجل مبتليكم بإيه؟ هيبتليكم بأمر فيه اختبار ليكم، والابتلاء أو البلو ده ها تقليب حال. طب ليه؟ هناخد بالنا من أمر هنا. بيقول لهم فمن شرب منه فليس مني. ليه يا بنات القصة بتاعت فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلى من اغترب؟ ليه القصة دي؟ لأن القصة دي يا بنات هو دلوقتي قائد جيش ومعاه جنود، هؤلاء الجنود لابد لهم من تربية معينة، التربية دي هو الابتلاء ده اللي حصل لهم. هنا هيختبرهم طالوت مين اللي هيفضل معاه ومين اللي مش هيفضل معاه، لأن الموضوع مش معني بأن هم يكونوا كتير في العدد، لا الموضوع مش كثرة عدد، هو عاوز اللي هيثبت في أرض المعركة، واللي هيثبت في أرض المعركة ده هو واحد من دول، او يعني اللي ماشي حاله. هنشوف دلوقتي زي ايه يعني. فبيقول ان الله مبتليكم بنهر، هتشوفوا نهر واضح ان هما الجنود ماشيين طريق طويل وعطشانين جدا، وتخيلوا المنظر ان هما يعني عطشانين او كده، لهم نهر هيجي قدامكم، فشيء طبيعي. تخيلي ناس في معركة رايحين معركة وماشيين وعطشوا وقدامهم نهر، ايه اللي هيحصل؟ هينزلوا يشربوا. فهو بيقول لهم ايه؟ الابتلاء ده مهم في حق، ووضح لهم. يبقى اذا وضح لهم ولا موضح لهمش؟ هو وضح لهم، قال لهم اني فمن شرب منه هيروح يشرب بقى ويرتوي، ده ما يجيش معايا خالص اصلا، ده ما يجيش، ده ما ينفعنيش. فهمتم ازاي؟ في ابتلاء تاني للمجاهدين وللجنود اللي خارجين. وخلي بالكم ان المفترض ان اللي خارج مع القائد يطيع الاوامر، لانه خلاص ده في ارض معارك، يعني هو هيواجه اعداء، فلو من اولها مش هيقدر، يبقى ملوش لازمه يجي، مش بكثره العدد. ما ياما ناس كانوا كتير العدد وايه وفروا. يعني النبي يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم وصفوا، وشوفوا عملوا ايه، يعني هربوا فروا. عايزه افتكر الايات. طيب، يبقى طيب هنا ان النبي الملك طالوت قال لهم ان النهر ده اللي هيشرب منه ما يجيش معايا خلاص، يبقى هو مش قادر ايه يستحمل اصلا الابتلاء الشديد اللي هم فيه. طيب، ومن لم يطعمه فانه، لكن اللي مش هيشرب خالص يبقى ده عنده جد، ده اللي صابر، ده اللي عنده صبر فعلا، ده اللي هيقدر يثبت قدام الاعداء اللي هيقابلوهم. فبيقول ايه؟ فمن لم يطعمه مني، فمن لم يطعمه فانه مني، ده هيجي معايا خلاص. طيب، في مجموعه ثالثه، الا من اغترف غرفه بيدي، يعني اللي ايه يجي يشرب كده غرفه بايده كده، ها يروح عايز بس يبل ريقه زي ما بيقولوا، هيبل ريقه بس، عطني تخيل المنظر. فهو بس هيبل ريقه كده بس، خدوا بالكم ما هو ممكن اللي هيبل ريقه، او ده اللي هيبل ريقه شويه ممكن بقى يعني يحب الحكاية ويشرب، لا ده مش هيبقى، لكن اللي هيبل ريقه بس وينتهي مش هيقعد يشرب فلا بأس، يعني ماشي الحال. يبقى إذن هنا في ثلاثة، في ناس هتشرب وهترتوي، لا دي ما تجيش خالص، في ناس مش هتشرب أصلا، دول هم الأساس ودول هم العلماء، هما دول القادة اللي هيقودوا كمان في الجيش معاه، وفي ناس هتختلف بس غرفة بإيدها اللي هي دوبك هتبل ريقها، فقال ده لا بأس بيه. وهو عارف برضو ان في ارض المعركة هيحصل ايه منهم اللي اختلفوا غرفة، كأن اختبار بيرى بيه القائد الجنود اللي معاه مين هيظبط هنا ومين هيقعد هنا. يعني حكمة والله جميلة جدا، اخد بالنا. فشوفوا، فسبحان الله بيقول لهم ايه، الا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه الا قليلا، اذا برضو شربوا الا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين امنوا معه، ها المفروض اهو لما جاوز النهر بقى هو والذين امنوا. تخيلوا بعد ما مشيوا، طبعا اللي شربوا قعدوا خلاص ما راحوش معاه، اللي مشي معاه مين؟ الناس اللي ما شربتش والناس اللي اقترفت غرفة بيدها. فلما مشوا راحوا وشافوا قدامهم جنود جالوت بقى، قالوا ايه؟ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يعني هم قالوا ليه لا طاقة لنا؟ هم يا بنات استقلوا انفسهم لما شافوا كثرة العدد هؤلاء، ومثلا كثرة العدة، كان معهم يعني مثلا سلاح، كان معهم امور كثيرة، فالاخرين طبعا ناس منهم كتير ما جوش معاهم، كان عددهم قليل، فهم استقلوا نفسيهم قوي مع ما شافوا جنود جالوت وجنود اللي معاه، لما شافوا جالوت والجنود. تمام، اللي ثبتوا الناس اللي قالت كده على فكرة واضح كانت شوية مهزوزة، ممكن يكونوا اللي هم شربوا غرفة بيدهم. ليه؟ لأن خدوا بالكم في ناس تانيين شجعوهم وقالوا لهم لا اثبتوا. يبقى إذا التانيين اللي كانوا قوة ما شربوش فعلا، سبحان الله، اللي هم عندهم علم بقى وعندهم صبر وعارفين ان هم في ارض معركة وعارفين الاختبار ده ليه، شجعوهم وقالوا لهم اثبتوا، وفعلا ثبتوا. ها قال لهم اثبتوا واعرفوا ان وعد ربنا حق، وان النصر جاي من عند الله عز وجل، وان الموضوع مش موضوع كثرة عدد ولا عدد ولا هذا. سبحان الله، تجدوا ان فعلا ربنا بيختم الآية بيقول ايه، كم من فئة قليلة غلبت. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، هم دول اللي يعني ترجح عندهم فعلا هذا، وعرفوا عندهم علم بان النصر من عند الله، وان الموضوع مش بالشوكه ولا بالشكه والسلاح، لا ده الموضوع موضوع ايمان وصبر وجلد. فسبحان الله يا بنات، قالوا لهم اللي قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وشوفوا برضو الآية اتختمت بإيه، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. يبقى فعلا فعلا الصبر متمثل في الجهاد هنا وفي القتال في سبيل الله. هي فعلا الصبر، ختمت الآية بالصبر اللي انتم عارفينه اللي ليه مقامات ثلاثة، الصبر على الطاعة، هم صبروا على الطاعة، الصبر عن محارم الله، والصبر عن ما نهى الله عز وجل وحبس النفس عن ذلك، والصبر على أقدار الله المؤلمة. في الثلاث مقامات اللي انتوا عارفينها في الصبر المتمثلة في في في في صبر عن على الطاعة، طاعة الأوامر وطاعة أوامر الله عز وجل، وطاعة ثم طاعة أوامر القائد بتاعهم طالوت، ثم الصبر على ما حرم الله عز وجل قال خلاص ما يعملوهاش، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. ما برضو هنا لو خدنا بالنا برضو في المتمثلة، الموضوع كله جهاد وقتال في سبيل الله. يا بنات يعني موضوع في هيبقى أقدار مؤلمة، فلابد يصبروا عليها، ها حرب قتال. فبيقولوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فاحنا هنا عاوزين ناخد بالنا ان الموضوع موضوع فعلا ايه صبر، والموضوع مش موضوع قلة عدد ولا كثرة عدد. إذا كان يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيء، سبحان الله. فهي الموضوع موضوع إن الناس فعلا إيه لابد كان ليها من هذا الاختبار الشديد. طب إحنا نطلع من هنا بإيه؟ إحنا نطلع من هنا بأمور كثيرة جدا، إن لابد من طاعة القائد في أرض المعركة، لابد إن لما يقول في ابتلاء لأمر جاي، لأنه هو أصلا كان جاي من بإيه بأمر من الله عز وجل من نبيهم، لأن يعني نبيهم قال لهم إن ربنا هو اللي أرسل لكم هذا، فلابد إن هما كانوا يطيعوا، وإن الموضوع مش بكثرة عدد ولا بكثرة عدة، وإن الموضوع كله صبر مع الله عز وجل، وإن القصة كلها على فكرة قتال في سبيل الله أولا وأخيرا. الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، وان الله مع الصابرين. ونشوف ازاي ان فعلا الصبر كله متمثل في الجهاد وفي القتال في سبيل الله. طيب احنا ممكن نتوقف هنا علشان ما اطولش عليكم، ونبدأ إن شاء الله. لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، نبدأها في المرة القادمة بإذن الله، ونعيد ونزيد إن شاء الله، ما فيش مشكلة. فجزاكم الله خيرا، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.